يسأل هل يجوز له شرعا أن يؤجر محلا في بيته لرجل آخر أو لشخص ما يعده مقهى؟ أقول له لا يجوز شرعا ومحرم بالمرة. لماذا؟ لأنه ستقدم فيها ممنوعات، سواء كان من تدخين وشرب السجائر والنرد الطاولة وما شابه ذلك، وكل ذلك والذين يجلسون ويلعبون على المشروبات صورة من صور القمار والتلفاز وما يقدمه وما إلى ذلك. إذن كل هذه الأمور محرمة شرعا ولا يجوز. ولذلك أنا أقول لإخواننا فليتقوا الله، ما دمت أعلم أن هذا الرجل سيأخذه مقهى، والله لو وزن المحل كله ذهبا على أن يأخذه لغلقته وما أعطيته. أي دخل سيأتي من ورائه هو دخل محرم شرعا، مثل الذي يؤجر تماما محلا ليقوم بأداء كوافير، حلاق الدين، حلاق النساء، نسأل الله العفو والعافية، محرم شرعا. فلنتق الله ولا نبرر لأنفسنا، هذا وزره على من يقوم. لا يا أخي الكريم، أنا صاحب المكان وأنا الذي أعددت هذا للمعصية والعياذ بالله. وكما تفضلتم في البداية، ربنا في القرآن ماذا قال؟ وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وهذا لون من ألوان التعاون على الإثم والمعصية والعدوان. لكن الكافيتيريا ما فيش فيها أي مخلفات يجوز؟ الكافيتيريا نعم ليس فيها، يعني ما فيش فيها مخلفات، تقدم وجبات طعام مثل التي توجد على الطرق السريعة ومشروبات وبها عزكم الله بعض الحمامات، وممكن يضع في العقد تمام؟ يشترط. نعم يشترط. فإذا كان الحال كذلك لا حرج.